فإذا أيها الأخوة، إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقا ما في استغلال وقته، فينبغي أن يبحث عن الطريق الذي يستغل فيه الوقت في طلب العلم أكثر، وفي التأثر بالقدوات الأعظم، وفي وسط الجدية الأكبر في الالتزام بالإسلام. فهذه أيها الأخوة المصاحبة على مستوى الصداقات الآن بين الناس. تجد بعض الناس يصادق فلانا من الناس ويتخذه خليلا وصاحبا لظرافته ودماسة نفسه ولطافته ومرحه وتنكيته، لا لأنه أتقى لله عز وجل أو أعلم بشرع الله عز وجل. أليس هذا حادث؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ الهوى. الهوى هو الذي يدفع لمصادقة هذه النوعية وترك النوعية الأخرى. الاستطراد في أشكال الهوى كثير، يعني الصور كثيرة جدا، والذي يتأمل الحياة التي نعيش فيها يجد أشكال كثيرة من اتباع الهوى. وآخر نقطة في هذا في هذه المناسبة علاج الهوى. والحقيقة أيها الأخوة أنه ربما يقصر بنا الوقت عن الكلام عن علاج الهوى، لذلك فإني أرى الآن أن أختم كلامي هذا على أن أكمله في مناسبة قادمة، علاج الهوى، إما في خطبة جمعة أو في درس قادم. ونبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا على مسألة الإطالة في الوقت، ولذلك أنا لا أرى الإملال أكثر من هذا، وأشكر الله لكم سعيكم في حضور هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم عليه، وصلى الله على نبينا محمد. في بعض الأسئلة يعني الآن التي جاءت من سؤالين أو ثلاثة سأجيب عليها. قبل أن أجيب ونبه إلى يعني حاجبنا الأولى، سيكون هناك درس إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد المجدد الدعوة الإسلامية الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذا المسجد من كل يوم أحد بين المغرب والعشاء، كل يوم أحد بين المغرب والعشاء شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب لمن أراد أن يحضر. دروس الأربعاء ستستمر كما هي كل أسبوعين. هناك أيضا بالنسبة للدرس شرح كتاب التوحيد المجال مفتوح للأخوات من النساء اللاتي يريدن الحضور من خلف الستارة، سيكون هناك درس إن شاء الله في الدمام في مسجد الخليل خلف دار ابن القيم نشر والتوزيع عن بعنوان فوائد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إن صح الحديث. الحديث أيها الأخوة ضعيف، لأن في إسناد نعيم بن محمد، ونعيم بن محمد يتكلم فيه من جهة حظه مع أنه هو من أتباع السنة والمنافعين عنها، ومن زكاه من علماء الجرح والتعديل إنما لمنافحته عن السنة ومحاربة أهل البدع، ولكن من ناحية الحفظ فإنه غير موثق في حفظه، فلذلك الحديث لا يصح. إنما معناه صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال أحد السلف قال في سنن الدار عن سلمان قال لو أن رجلا سجد على الحجر الأسود وأطال القيامة وصام النهار لبعثه الله مع هواه. أظن نقص يعني حتى لا نطيل على خصوصا النساء التي لديهن أطفال، فنرجو الأسئلة إن شاء الله المرة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.